تفسير الآية 4 من سورة الأنعام يقول تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، أي وإذا دعي المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون من الناس إلى الخير وترك الشر، وإذا جاءتهم أي آية في الكون أي دلالة وعلامة يرونها واضحة أمامهم والتي هي حجة ظاهرة كافية قاطعة حاسمة على قدرة الله تعالى التامة، وكذلك حين تقرأ وتعرض عليهم كل آية من آيات القرآن الكريم والتي فيها كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم، إذا هم يعرضون عنها أي يعطونها ظهرهم ويلتفتون وينصرفون ويبتعدون عنها ويتركونها ويهملونها بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.